أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره، إلا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا، فلم يزل به التكليف، فقط بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. أحسنت. تطرق المصنف رحمه الله هنا إلى مسألة فقد الشعور، فقد الشعور في أثناء نهار رمضان، إما فقدا لجميع الوقت، إما فقدا للشعور جميع الوقت، أو فقدا جزئيا، أو فقدا جزئيا، يعني إما أن يفقده الوقت كاملا أو يفقده جزئيا، وكذلك الشعور إما أن يفقده كاملا بالجنون أو نحوه كالإغماء، أو يفقده جزئيا كالنوم. فذكر والمسألة هنا مفترضة في من نوى الصوم من الليل. الآن شخص قلنا له صام اليوم الأول، غدا اليوم الثاني، غدا اليوم الثاني، فنوى أنه سيصوم غد. طيب قبل الفجر، قبل الفجر أصيب بجنون، بجنون ونوى الصوم قبل الفجر، أصيب بجنون واستمر معه الجنون حتى أذان الظهر ثم أفاق منه كأن لم يكن به شيء. الثاني يعني فقد الشعور إما أن يكون بالجنون أو الإغماء أو النوم. ثاني شخص أو نفس هذا الشخص، أو يعني لو فرضنا أن هذا الشخص أصيب بالجنون من قبيل الفجر ولم يفق إلا في الليل، ولم يفق إلا في الليل، مر عليه النهار كاملا وهو لم يفق، أو شخص أغمي عليه، يعني مثلا نوى أن يصوم الغد فأصيب بحادث سيارة فدخل في غيبوبة، فدخل في غيبوبة، دخل في غيبوبة ولم يفق إلا مثلا بعد يومين بعد هذه الأيام، المهم أنه مر عليه النهار كامل وهو لم يفق. أو أنه مثلا ارتفع عليه السكر، فارتفع كان مريضا بالسكر فارتفع عليه السكر فأصيب بغيبوبة مثلا من قبل الفجر وأفاق الضحى، وأفاق الضحى. الشخص الثالث نام من قبل الفجر ولم يفق إلا، أو ولم يستيقظ النوم إلا بعد المغرب. طيب فهل يصح صومهم؟ نقول عندنا المجنون والمغمى عليه، المجنون والمغمى عليه، المجنون والمغمى عليه، إما أن يكون فقد الشعور لهم جزءا من النهار أو يفقدون الشعور النهار كله. فإن كان جزءا من النهار فنقول يصح صومهم. لذلك هنا قال: ومن نوى الصوم ثم جن أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صوم، لأن الصوم كان مساكم عنه فلا يضاف المجنون المغمى عليه، فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان أول النهار أو آخر. إذا أفاق مثلا الظهر أو الضحى أو العصر صح الصوم، وأمسك يعني إلى المغرب، فإنه يصح صومه. أما إذا استمر في الإغماء أو الجنون جميع النهار فإنه لا يصح صومه، لا يصح صومه لعدم وجود النية. قالوا الصوم الإمساك مع النية، لأن وجد إمساك ما كشن، لكن ما وجدت نية، لأن النية انقطعت بهذا العهد، لأن النية انقطعت بهذا العهد، فلا يصح صومه، لا يصح صومه. طيب هل يلزمه القضاء؟ يقول: المجنون لا يلزمه القضاء لأنه مرفوع عن القلم، أما المغمى عليه فيلزمه القضاء قول لأنه مكلف، ومدة الإغماء لا تطول غالبا ولا تثبت الولاية على المغمى عليه، يعني المغمى عليه لا يحتاج أن يقام عليه ولي بخلاف المجنون فيقام عليه ولي، فيلحق المغمى عليه بالعاقل في وجوب القضاء عليه، أما المجنون فلا قضاء عليه على الصحيح من المذهب. الموفق رحمه الله في المغني ذكر أنه لا يلزم المغمى عليه القضاء، لا يلزم المغمى عليه، نعم أنه يلزم المغمى عليه القضاء، أنه يلزم المغمى عليه القضاء بغير خلاف، بغير خلاف علمناه. والحقيقة أنه يوجد خلاف، أنه يوجد خلاف في لزوم القضاء المغمى عليه داخل المذهب وخارجه، داخل المذهب وخارجه، لكن القول بلزوم القضاء له هو الصحيح من المذهب عليه أكثر الأصحاب. البهوتي رحمه الله في حاشية المنتهى يقول عنه مجنة لا يلزم القضاء، قال وينبغي تقييده بما إذا لم يتصل جنونه بشرب محرم كما مر في الصلاة، مر معنا آن قريبا في الصلاة أن المجنون لا يلزم قضاء الصلاة، لكن قيدوا ذلك بما إذا لم يتصل جنونه بسكر محرم، سكر محرم، وهذا والبهوتي في حاجة المنتهى ألحق به الصوم، فقال المجنون لا يلزم القضاء ما لم يكن جنونه، ما لم يكن جنونه متصلا بشرب محرم. ثالثا يكون فقده بالنوم، فإذا نام، فإذا نام سواء نام جميع النهار أو جزءا منه فإنه يصح صومه مطلقا، سواء كان نومه في النهار كاملا أو لبعضه، أو لبعضه. قال الشارح لا نعلم فيه خلافا، لأن النوم عادة ولا يزول الإحساس به بالكلية، لأنه متى نبه تنبه، لكن مع ذلك، مع ذلك نقول إنه إذا نام جميع النهار فإنه يترتب على هذا تفويت الصلوات الفجر الظهر العصر، فوتها وتفويت الصلاة فيها إثم عظيم، بل قد تصل إلى الكفر على المذهب إذا كان قد دعي، قد دعي من الإمام أو نائبه ثم أصر على تركها حتى تضايق وقت الصلاة الثانية كما مر معنا في الصلاة، لذلك ينتبه لذلك. نعم.